بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 21 من الدروس المختصرة في التعليق على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الخامسة أحسن. وهذه مسألة من مسائل الجاهلية مشهورة، أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنهم أهل الحق وأنهم الناجون، ويقصد به النجاة من عذاب الله، أنهم ينجون من عذاب الله وأنهم من أهل الجنة. وهذه قالتها الطوائف السابقة، قالها اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا من جهلهم، اعترضوا لأنفسهم بأنهم تتمسهم النار لكن يزعمون أنهم هم الناجون. وكذلك النصارى كما قال الله عز وجل عنه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وينبغي أن نعلم في تفسير هذه الآية أن هذا القول هو على التفصيل، يعني لم يقل اليهود والنصارى كل منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإنما قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، من عداهم من النصارى والمسلمين من أهل النار. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، ومن عداهم من اليهود والمسلمين فهم من أهل النار. وكذلك أيضا قاله من كان على الشرك في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا يقولون إذا قدمنا إلى ربنا سنكون، لأننا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحو ذلك، فما نحن بمعذبين، وإنما إن كان هناك خيار هناك فسنكون من أحسن الناس. فكل يدعي. ثم انتقل هذا الداء إلى هذه الأمة الإسلامية بعد الافتراق، فلما نشأ الافتراق وكان ذلك في أواخر عهد الصحابة، فنشأت فرقة الخوارج، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الروافض والشيعة، ثم المرجئة، ثم المعتزلة، ثم الطوائف الأخرى التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا الافتراق، وإلى يومنا هذا كل يدعي أن الحق معه. إذا جئت إلى الرافضة يقول: نحن أهل البيت، الحق معنا، نحن أهل الجنة، أهل السنة هؤلاء كفار في النار مخلدون، أما أهل البيت فهؤلاء إلى الجنة، والحسن والحسين وفاطمة سيمسكون بكل من والاهم بيده ويدخلونه الجنة. تأتي للصوفية يقول لك: الطريق الصوفي هذا هو. تأتي للمعتزلة يقول لك: المذهب المعتزلة هو القائم على الدليل الصحيح فهو الحق. تأتي للخوارج: نحن جماعة المسلمين، من عدانا كفار، فيزعمون أن الحق معهم ويكفرون من خالفهم. وهكذا كل طائفة تدعي أن الحق معها. طيب السؤال: كيف نعرف الحق من غيره؟ يقول: جاء الجواب في سياق هذه الآيات: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في القرآن الكريم بين من هو الناجي؟ الناجي هو الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، الناجي هو المعتصم بالكتاب والسنة لا يخرج عنهما، الناجي هو المتبع لرسول الله، هذا هو الناجي، وهذه هي أصوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق قال إن الناجي هو من كان على مثل ما هو عليه وصحبه. فهذا هو الفيصل في هذا الباب. فلذلك فإن هذا الداء هو من أدواء الجاهلية، أن كل صاحب مذهب أو طريقة أو مقالة يظن أن الحق معه تماما وأنه هو الناجي وهو المؤمن وهو الصادق وهو التقي وهو الذي سيدخل الجنة، وينظر إلى الآخرين على أنهم مغضوب عليهم وأنهم من أهل النار، فيقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزي، من يسلك الطريق الحق فهو على الحق، من يخالفه على الباطل، ليس بالدعوة. لو كان الأمر متعلقا بالدعوة لفسدت الأحوال، كل يدعي أنه المحق فيقول لك لا، ليس الأمر بالدعوة، لا أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان، وإنما ميزان الحق والنجاة والنجاح والفوز بالجنة إنما هو ميزان رباني، ليس لأحد أن يدعي أنه منفرد به. نسأل الله الهداية. نعم. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذا عجيب، التعبد بالفاحشة هو من أمور الجاهلية، وهذا مشهور لدى المشركين في مكة، وهو في السيرة النبوية وفي التاريخ معروف وفي تفسير هذه الآية. التعبد بكشف العورات، كيف يفرضون على غير أهل مكة شروطا تؤدي بهم إلى أن يطوفوا بعورات؟ كيف؟ قالوا هذا الشرع، هذا الدين، نحن أهل البيت، والدين يقول لا تطف سواء كنت رجلا أو امرأة بثوب عصيت الله به. طيب ما هو الحل؟ إذا أتيت إلى أهل مكة، إلى مكة، فأنت بين خيارين: إما أن تشتري من أهل مكة ثوبا جديدا لم تعص الله به فتطوف به فيجوز لك الطواف، أو أن تذهب إلى واحد من أهل مكة، أنا ما أدري هم طهرة يعني كلهم مشركون يعبدون الأصنام ويزنون ويشربون الخمور، لكن يبدو أنهم قد جاوزوا القنطرة، مغفور لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، فتذهب إلى واحد من أهل مكة وتأخذ ثوب اللي زنى به قبل قليل ولا شرب فيه الخمر، فإذا أعطاك الثوب جاز لك أن، فإن لم تجد لا هذا ولا هذا فإنك تطوف عريانا. هذا دين، ما تطوف، أنا جئت لي أطوف بالبيت أعبد الله أسأل الله، وكانوا يعبدون الله لكن يشركون به مع غيره، معه غيره، فكيف؟ قال لك نعم. وفعلا انتشر في الجاهلية أن الرجال يطوفون عورات وأن النساء يطوفن عورات، قالوا وكانت النساء من شدة حيائهن يطوفن بالليل، على الأقل أستر من النهار، وكانت تطوف وكأنها تقول للناس لا تنظروا إلي، كأنها تقول اتقوا الله، أنا جئت لطاعة ربي وليطوف بالبيت فاتقوا الله، أنا ملزمة منه. يقولون هذا دين، هذا دين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فهذا أيضا من مسائل الجاهلية، التعبد بكشف العورات. طيب، هذا التعبد بكشف العورات هل له صور ونحو ذلك وغيرها؟ للأسف الشديد أن مثل هذه الصور تكون في بعض أحوال المسلمين والعياذ بالله. منهم من يتعبد الله عز وجل بالاختلاط بين الرجال والنساء والرقص، وهذا عند بعض الطرق المنحرفة. اليوم بعضهم انتكس فصار الحجاب منكرا وصار التعري معروفا، صارت المرأة المتحجبة متهمة متهمة، وصارت المرأة المتبرهة هي المرأة الصالحة. فللأسف الشديد صار يدخل على تعبد بعض الناس من المتصوفة وغيرهم الموسيقى والأغاني والرقص والاختلاط، ويقولون نحن في مكان عبادة، فيتعبدون الله عز وجل بهذه الفواحش، كما كان أهل الجاهلية يتعبدون بكشف العورة، والله عز وجل نهى عن هذا وهذا. فلا يجوز أن يتعبد الله عز وجل لا باختلاط محرم، ولا بكشف عورات، ولا بموسيقى وأغاني محرمة يقصد بها التعبد والقرب إلى الله ونحو ذلك، ثم يأتون بالأغاني الماجنات في حب النساء والغلمان ليجعلوها في حب الله عز وجل ويتعبدون الله بهذا. هذا لا شك أنه ضلال مبين والعياذ بالله. أي هذه مسألة، وهي أنه هل عورة المرأة أمام المرأة هي كعورة الرجل أمام الرجل؟ هذه اشتهرت لكن ليست بصحيحة من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية ليست بصحيحة، وإن يكون قد أطلقها بعضهم لكن ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، لأنه لا أحد يقول يجوز للنساء فيما بينهن أن تقتصر ما بين السرة والركب، ما هل يقول، ولا أفتى به أحد، وإنما هذا قول فقهي أخذ من أقوال الفقهاء هنا وهناك وإلى آخره فينتج عنه مثل هذا القول. مثل لما نقول مثلا أحيانا عن بعض أحكام الصلاة أنه يكفي تسبيحة واحدة، الإنسان لو اقتصر في صلواته على تسبيحة واحدة لصار مخلا في صلاته، فلو أن أحدا جعلها عنوانا لصلاة كل مسلم ومسلمة لصار فيه خلال عام. فإذا جعل ما قاله الفقهاء هنا وهنا قاعدة عامة صار مشكلة. طيب، ما هي عورة المرأة؟ عورة المرأة بالنسبة للمرأة جواز كشف الوجه وما يظهر غالبا في مهنة النساء. نعم، هذا هو بالنسبة للمرأة ما يظهر غالبا في مهنة النساء. هذا الذي يظهر غالبا شعرها، نحرها، يديها، رجليها، ما عدا ذلك فالمرأة أصلا مطلوب الستر. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو أمتك، إذن فيه فروق، وهذه الفروق يجب أن تراعى وأن لا تهمل. وللأسف الشديد اليوم صار في تساهل لكثير من النساء في هذا الباب وخاصة في الألبسة، فنقول لأخواتنا وفقهن الله عز وجل اتقوا الله عز وجل، فإن كثيرا من المشاكل والأمراض إنما يسببها المعاصي والخروج عن طاعة. بعضهم يتكلم عن العين، نعم العين حق قد تحصل، لكن أشد من العين الأمر المتحقق، وهو أن معصية المرأة حين تخرج من بيت زوجها متبرجة، سواء ذهبت إلى الرجال وهذا أعظم حرمة، أو إلى النساء لتظهر كثيرا من مفاتن جسدها الذي لا ينبغي أن يراه إلا الزوج، هذا لا شك أنه معصية، وهذا النص تسبب الذنوب، تسبب هذه الذنوب الابتلاءات. ولهذا قال بعضهم قولا عجيبا لا بأس أن نذكره، قال إذا شككت وأردت أن تذهب بأحد من أهلك إلى أحد الأزواج إلى أحد الأعراس وأنت أب وهي لابسة عباتها لكن من داخل انزع عباتها طلعها، ستجد تستحي منك أيها الأب، أنت أبوها تستحي منك ليه؟ لأنه طالع من صدرها وطالع مدينه ومشكوك، وبنينا الآن في الشقوق اللي يطلع السرة واللي يطلع الفخذ واللي يطلع الظهر واللي يطلع مدري إيش واللي يطلع النحر واللي يطلع مدري إلى آخره، تستحي من أبيها. هذا دليل على إيش؟ دليل على التبرج، وعلى أن ما صنعته وإن زعمت أنها تفعله أمام النساء هو أيضا يثير حرجا في نفسها. فعلى مرة تتقي الله عز وجل. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.